تبكي على الزمن الحبيب حمائمه، فعليك يا زمن أصحى بسلام. تبكي على الزمن الحبيب حمائمه، فعليك يا زمن أصحى بسلام. وعليك آلات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. وعليك آلات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. كم كنت أرجو أن يظل أحبتي، ويطول في زمن الوداد مقام. أرجو أن يظل أحبتي، ويطول في زمن الوداد مقام. لكنني أصحى فأبصر قصتي، أطلال عهد قد رثاه حمام. تبكي على الزمن الحبيب حمائم، وعليك يا زمن أصحى بسلام. وعليك آلات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. وعليك آلات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. ولا سريعا يا أخي كبارق، أو كالخيال نراه حين ننام. ولا سريعا يا أخي كبارق، أو كالخيال نراه حين ننام. وكأنه ما كان يعرف إخوتي، أو كان يحضننا هناك وئام. تبكي على الزمن الحبيب حمائمه، فعليك يا زمن أصحى بسلام. وعليك آهات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. يا أيها الزمن الحبيب، أجب علي من فرط حبك قد على نسقام. يا أيها الزمن الحبيب، أجب علي من فرط حبك قد على نسقام. أين المجالس والأحبة نورها، بل أين صحب للمكارم قام. تبكي على الزمن الحبيب حمائمه، فعليك يا زمن أصحى بسلام. وعليك آهات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. وعليك آهات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. أخلاقهم مثل النسائم رقة، ووجوههم كالبدر وهو تمام. أخلاقهم مثل النسائم رقة، ووجوههم كالبدر وهو تمام. ضحكاتهم روح تجول بخافق، وهم بجود المكرمات غمام. تبكي على الزمن الحبيب حمائمه، وعليك يا زمن أصحى بسلام. وعليك آهات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. وعليك آهات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. القلوب ضرام. رحلوا وطيب الذكريات مفوح، رحلوا وزاد الراحلين هيام. سيردد القلب الكثير بزفرة، رحل الأحبة في البلاد وهاموا. سيردد القلب الكثير بزفرة، رحل الأحبة في البلاد وهاموا. سيردد القلب الكثير بزفرة، رحل الأحبة في البلاد وغاموا. سيردد القلب الكثير بزفرة، رحل الأحبة في البلاد وغاموا. سيردد القلب الكثير بزفرة، رحل الأحبة في البلاد وغاموا.